إسماعيل المسلمين القديم وحديثا، حاث السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلو على مخلوقاته. أنكر هذا مع أن هناك آيات كثيرة جدا أيضا تتحدث بهذه الحقيقة. الرحمن عرش استوى، فماذا فعلوا؟ أيضا تأولوا، فتأولوا آية الرحمن عرش استوى بها الأولى، وأتوا بسؤال جنس مختار الله على جنوبهم، قالوا استوى رجل على العراق بغير الدم وسيف العراق بغير المواقف. إذا يريدون بهذا الشعر أن يثبتوا أن استوى تأتي بمعنى الثولة. نحن نقول لهم مكتبة الكلام، لأن السلف لا ينكرون أن تأتي كلمة استوى مع الثولة. فبين ما اتخذتم من هذا البيت من الشعر، إذا أردتم أن تثبتوا لنا استوى تأتي أحيانا بمعنى الثولة، نباركم بهذا المعنى. لكن ألستم تؤمنون معنا أن الثرى تأتي بمعنى الثعلى؟ فتقول الملك لابد من ذلك. إذا ما الفرق بين تفسير الثرى بمعنى الثعلى تفسير الثلاثي الذي قررت منه إلى تفسيركم الثرى بمعنى الثولى؟ ما الفرق بين الناحيتين ما دام كل من الصفتين ممكن أن يتخذ بها الخط؟ أنتم تقولون استوى على العرش أي استولى، ذلك عليكم اعتراض قوي جدا أكثر من اعتراضكم على التنزيل. الاعتراض أنه ربنا عز وجل في بعض آيات العرش والاستواء عليه قال ثم استوى على العرش، فإذا فسرتم استوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستيلاء ببعض الحرف العاطفة ثم التي تفيد تراثي، فمعنى هذا أنكم تصورتم قلوب الكون ولو طرفة طرفة عليه لحظة من دون أن يكون الله ثوليا عليه، لأنه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك ثولى عليه لحظة لحظات في يوم في إلى آخره. فهذا معناه أنكم لا أثبتتم القائلين بالله إثباتا مضطردا مستمرا. فما لا تفيدون هذا التفسير؟ قال لا، نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على نفسه. وخبيث الذين عند الثلاثة قول استوى بمعنى استعلى لا تستعلى بهم على عرضهم، وهذا واحد الثلاث. ما استفاد الثلاث سوى انهم اولا حرفوا الكلمة عن مواضيعه بدون فائدة، وثانيا جاؤوا من ورائه كانوا مستريحين منها. لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى، لان هذا تقرب من الله عز وجل كمجيئه ونزوله. اذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله لا ضرر في هذه العقيده، لان هذا ليس فيه مشارك له في ملكه. اما اذا قلت ثم استوى من خلال التوليان او سبيل الشعر يخيب انه قبل استيلاء بشر على العراق كان هناك العراق يقوم بالثورة عليه، فقام هو بالثورة أو جاء البيت وتغلب بشر على العراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.